مواضع سؤال الشيخ أبو الحسن عن التساهل ابن سعد يؤخذ في كلام الرواد، حيث أن ابن حجر ذكره في الترجيح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح عندما كان يعني خلاف بين الأقوال في الجرح والتعديل، وجاء كلام لابن سعد فرجح هنا، قال ابن سعد يعني متساهل لأن عامة مادته من الواقدي، فهل هذا يعني قوي حيث أنه ورد هنا خصوص يعني السبب؟ يعني كلام ابن حجر ورد في الترجيح بين الأقوال في جرح التعديل في بأن ابن سعد متساهل بحيث أن عامة مادته من الواقف. نعم. لا يا أحمد يلا يعني خصوص يا رجل انقل هالباخات الله يهديك وتعطل بها انقل هالباخ الله يهديك. خص كلامه في باب في حتى مش في كل جزء من الرواية، في بعض أنواع الرواية. واما باب الجرح والتعديل فهو من اجتهاد ابن سعد ما لل اصل صعب ان يقال ان ابن سعد مادته من الواقع، اقول صعب ان يقال هذا بمعنى انه نسخه منه او مقلد له. الواقدي نفسه شيخنا لم يعرف الجرح والتعديل بين اهل العلم. اي نعم. لا انه واقدي قليلا جدا جدا يعني. مدح بينما ابن سعد سبحان الله له لفتات كثيره، وخاصة يعتني ابن سعد كثيرا شيخنا بذكر انه قليل الحديث او كثير الحديث، وهذه لها اهميتها في معرفة حال الراوي. عبيدة الشيخ تعال عندي فوق، تعال تعال تعال انا هيني فوق شيخ على الغسان انتوكا اكثر من هذا ابدا في مجلس حي نزار قبل نحو شهرين، او موضوع التشكير والايمان والقضايا هاي كان جلسه طيبه. الاخ عادل ايوه كان يسبق على السؤال محاضره. هو يقول هذا هو شيخنا هو الان بيقول قبل نحو بده يقول الشيخ الذي يعمل محاضرة. هو طيب شيخنا هو دائما مسألة المحاضرة مع السؤال يعني ممنوعة دائما، أو أحيانا بعض الأسئلة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إلى نقول ما في شيء مضطرد يا أستاذ. بارك الله فيك. كما أن الجواب أحيانا مختصر ينبغي أن يكون مختصرا. إذا خد وقد ما في وقت لابد من هذا. الله يحفظك. نعم، ولهذا وجه ولهذا وجه، وكل منهما له. أخوانا سكوت الله يجزيكم الخير.